وبالوالدين إحسان. سبحان الملك، بر الوالدين. وللأسف الشديد أننا نعيش في عصر الجحود بالفضل، عصر نقراء الجميل، عصر الانغماس في الشهوات، عصر التمتع بالباطل، عصر الفرار من معاني الروح والتسابق الى احضان المادة. نعم، في مجتمعنا وللأسف الشديد مجتمع المسلمين حقوق للآباء وبغض للأقرباء، حسد بين الجيران، غدر بالأصحاب، خيانة في الأمانة، غش في المعاملات، واقع مر. الى اين تسير الامة؟ انك تجد واضحا في الغرب عند الكفرة، في مجتمعات الفسقة والمشركين والملحدين، نعم، حقوق للاباء، عدم اعتراف بالاباء، عدم توقير للاباء، واضح للاسف الشديد، وهذا لا يعاف. اما الاسلام فدين يربي أمة، والأمة من المجتمع، والمجتمع من الأسرة، والأسرة أب وأم وأب. فالإصلاح يبدأ من هنا، من هنا، أن تكون عبدا لله عز وجل ما بك وبك. فالإنسان الذي يشهد لا إله إلا الله يوقر أباه وأمه وإن كره ذلك. عبودية، عبودية يوقرهما، يحتريهما. اسمع الايات التي معنا، ايات سبحان الملك، تدبر قول الله عز وجل: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. اول حاجة فين؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. سبحان الله، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا منهج الهي قديم كما ذكرت. انظر لتعرف من اسوتك. الوالدين صفة بارزة انبياء. قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذا هو عيسى عليه السلام، برا بوالدتي. ابراهيم عليه السلام يقول الله جل جلاله: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي. ابراهيم اللي ابوه طرده قال لئن لم تنتهي لارجمنك واقتلني مليا. قال سلام عليك ساستغفر لك ربي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وفي سورة الشعراء يقول الله جل جلاله على لسان ابراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. صح في ذلك الحديث أنه يأتي يوم القيامة فيقول إبراهيم: يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي من خزي أبي الأبعد. أبويا يدخل النار

مالك كنت عند امي خلاص اما بروح بدي خلاص امك امك انظر الى الرجل وقف على دماغه امه وفيده المي ولاده بيعملوا ايه يتضاغون عند قدمي بيتمرغوا على رجلي اسقينا يا ابي اسقينا يا ابي نشرب يا ابي وهو مستني ابوه وامه يصفوا يسقيهم الاول يسقيهم الاول يا حد مش عاجبه الكلام صلى على رسول صلى الله عليه وسلم مش شرط يعجبك ما يلزمنيش انا مش واجب عليا اقول اللي يعجبك انا بقول اللي يرضي مين اللي يرضي ربنا يعجبك او يعجبكش ده موضوعك بقى مش مشكلتي انا صلى على رسول صلى الله عليه وسلم الشاهد ايها الاخوة ان هذه القضية برضو هذا اصل من الاصول اللي هتكتبه عندك ان رضا الوالدين مقدم على رضا الزوجة رضا الوالدين مقدم على ايه رضا الزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احق الناس ببر الرجل امه واحق الناس ببر المرأة زوجها شوف شفاعة الوالدين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان تحت امرأة احبها وكان عمر يكرهها فقال لي عمر طلقها فابيت فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها هنقع هنا بقى فسكر القضية هنا لما اجي اتزوج لازم باخد ابويا وامي ولا ما باخدهمش قول لي ما باخدهمش صح لا تاخذهم يلزم هم اكثر خبرة منك ولكن المشكلة النهاردة ان الاب والام لما تاخدهم هم اكثر خبرة منك انا قلت لكم قبل كده في موضوع الشباب والزواج بين الوهم والحقيقة كان في موضوع عنوان كيف تختار شريكة الحياة قلت فيه ان القضية مش الجمال بس فكل البيوت التي بنيت على الجمال انهدمت كل البيوت التي بنيت على الحب فسدت ومنكم ناس تعترف بكده صح البيوت اللي بنيت على الحب يجي لك بعد سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ويقول لك ايه مات فين الحب يقول مات الحب خلاص انتهت القضية عشان كده عمر بن الخطاب اراد عبد الله بن عمر ان يطلق زوجته وعمر قال له لا تطلقها قال لماذا تريد ان تطلقها قال اني لا احبها قال له عمر يا بني وهل كل البيوت بنيت على الحب فاين الرعاية والتذمم اين الرعاية والايه والتذمم شوف عمر فاهم القضية ما بيحبش واحدة يقول له طلقها ويجي يطلق تاني يقول له لا ايه ما طلعش القضية دي لكن المشكلة النهاردة لما يبقى ابوك وامك الغزو الفكري خلهم يكرهوا صورة الدين فلما تيجي تتزوج امرأة منقبة يقولك منقبة لا عشان مش هتقعد معانا في كل يوم جمعة بتقعدوا خلصبيطة فلطة النجال والنساء مع بعض واكل وشرب وضحك وتهريج واخوك يقابل زوجة اخوك سلام ها ها ها ها وكده عش برضو الزباد اقصد صلطة يعني فالزايد لما اقولكم ما يرفضوا دي لا هنا لا يبقى القضية ان تبحث عن ذات الدين بس مش معنى كده هي دي عجبكم عجبكم مش عايزكم وانا راجل اعرف اجيبها بنفسي لا مش كده برضه لا مش كده خالص لازم وهم مش هيوصلوا انهم يرفضوا منقبة الا من سوء تصرفك معهم لو انت في ميدانك ده احد الاخوة فرحني جدا بنظريتي او بكلامي النظري لما طبقه عمليا اني بقول لما تلتزم اوعى تلتزم لوحدك وانت طالع خد مراتك في ايدك في الالتزام تطلع معك ايه درجة درجة والا لو سبتها وطلعت هتكتفك هتشدك هتخنقك هتبقى عقبة بينك وبين ربنا لما تاخدها فينا خطوة خطوة كل ما تلتزم خطوة هي تلتزم معاك تلتزم معاك تلتزم معاك تبقى ظهرك تسندك تساعدك لكن لو سبتها ايه اللي يحصل هتجرك لتحت كذلك ابوك وامك لما تلتزم من اول يوم تلتزم تبدأ فيه تحبهم زيادة الكلام ده قلته مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وخمستاشر خمسة وستين دي المرة رقم 67 والله اعلم يعني اقول انك يوم ما تلتزم ترجع لو حصل يعني انك يوم ما ترجع تبوس ايده ورجله وتجيب له هديه. قلت لكم قبل كده انك تبقى قاعد كده على السفره ولا على الارض بتاكله، ما هو ينفع برضه ان الفرشه في الارض اسمها سفره، ها قاعدين بتاكله وعينك على والدك، ها بيبص كده جري على المطبخ تجيب ازازه الملح الملاحه تديها له، تقطع حته لحمه من بتاعتك وتحطها له قدامه من غير ما ياخد قدام الملعقه بتاع الرز في وسط الرز معاه، ها عينك عليه قام يغسل ايديه وراه بالفطر، بيلبس جزمه تحت رجليه جاي من السوق جاي تاخد منه الشنطه تقلعه الجزمه تكوينه بتلسه امك تروح تغير انبوبه البوتاجاز تكنس البيت تنظف الصالون تروح تجيب الخضار تساعدها في مسح الشقه. ايه المانع؟ ايه المانع انك تمسك مكنسه الكهرباء وتلف في الشقه لفتين؟ ايه ده ايه ده ايه اللي جراله ده في ايه؟ تقول لهم ربنا امرني بكده بحبكم اعمل ايه؟ ساعتها يحبوا الالتزام ولا لا؟ يحبوه ويحبوا الدين ويساعدوك عليه. فلما تقول منقبة يقوموا يقولوا ايه؟ ده هتبقى زيه كده مطيعة ومؤدبة. هات يا ابني منقبة احنا بنحب الدين ما احنا برضو مسلمين طبعا. ده انتوا من احسن المسلمين ان شاء الله ربنا يرزقنا واياكم حسن القادمة. لكن لما تدخل بقى تلاقيهم قاعدين قدام التلفزيون فسق فجور مش هبطلوا القرف اللي انتوا قاعدين فيه. لا تبقى ايه اللي تقف لا تبقى ايه اللي تقف تبقى كده سفاهة بقى ما يبقاش سفين ما يبقاش شرح. لا لازم زيتها تنضبط صح. نعم اخوتان انتبهوا الى هذه ان الانسان طاعة الوالدين مقدمة على طاعة الزوجة ورضا الوالدين مقدمة على رضا الزوجة طاعة الزوجة. الامور اتقلبت بقى معلش. ما هو واحد بيقول لي يا طاعة الزوجة وجبة؟ قلت له وجبة رئيسية. وجبة دسمة. الشاهد ان في قضية اختيار الزوجة الاب والام عندهم خبرة. القضية مش قضية الجمال ولا الحب ولا الشهادة. بل هتزعلوا مني؟ الحمد لله احنا معانا في نساء النهاردة الحمد لله قاعد يتكلم براحته بقى. ولا قضية طلب العلم ولا قضية ايه؟ ولا قضية طلب العلم. اخي دور على انا عايز اخت طالبة علم. طالبة علم هتعمل بها ايه؟ طالبة علم هتعملوا ايه؟ هتقعد تتخانقوا كل يوم التاني عشان مسائل كل يوم مسألة تقعد تتنفس فيها. الرسول بيقول ايه؟ ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم من صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها دخلت جنة ربها. ايه لما تيجي تقول لك عايز اتعلم عقيدة وعايز ادرس فقه على المذاهب الاربعة ولازم ادرس المصطلح ولازم ادرس الاصول. طيب انت بقى بنت تيمية خلاص نعم قد يصلح بعض هؤلاء لبعض الناس لكن ليس لكل الناس. لما يبقى واحد داعية ومحتاج امرأة تحقق وراه الكلام اللي هو بيقوله قبل وتساعده فيه وتعينه عليه وإلخ هو مش عايز زوجة بل عايز سكرتيرة تنفع. لكن انا لما محتاج زوجة تقعد في البيت اللي هي صلت خمسها وين وصامت شهرها و أطاعت وجهة دخلت جنة ربيها. إذا كان لها جهد بقى في قراءة القرآن وحفظه في تعلم الأحكام الفقهية عشان تربي ولدها في دراسة العقائد في البيت الكلام ده وبمساعدة زوجها. لكن الوضع عند الأخوات مختلف عايز ينضبط وأنا ما أقدرش أقول الكلام ده للأخوات على فكرة يعني. فالشاهد إن لأنهن بين الإفراط والتفريط ناقصات ناقصات عقل ودين يا كده كل يوم في درسه وكتب ومناظراته وخناق ودماغ راجل وإما نفيش خالص أنا موريش إلى المطبخ والعياش. لا فين الوسط؟ فين الوسط الذي يجمع بين الامرين ان تقر في بيت زوجها. الشاهد هنا واطاعت زوجها فهي التي تطيع وليس الذي يطيع. فقضية اختيار الزوجة تكون محل الاختيار الخبرة بتاع الاب والام. لما تاخد ابوك وامك معاك امك هتقعد مع امها وتدخل هتعدي امك كده عارف انا هتبص على المطبخ كده بطرف عينها تشوفهم عاملين ايه

الشاهد ان من ابر الذب صلة الرجل اهل ود ابيه. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي بردة قال: قدمت المدينة فاتاني عبد الله بن عمر فقال: اتدري لما اتيتك؟ قلت: لا. قال: سمعت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من احب ان يصل اباه في قبره فليصل اخوان ابيه من بعده. والحديث صحيح ترغيب الترهيب. من احب ان يصل اباه في قبره فليصل اخوان ابيه بعده. وانه كان بين ابي عمر وبين ابيك اخاء وود فاحببت ان اصل ذلك. انت تعرف اصحاب ابوك وتكرمهم وتدعوهم. واحيانا اصحاب ابوك دول ينفعوك. ينفعوك ابوك حي. انك تعمل منهم ابو طالب. فاهمين؟ ولا ترجم؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان الناس كلهم واقفين ضده كان ابو طالب ايه؟ واقف معانا. وان كان ابو طالب على السر. فكذلك ممكن يبقى اصحاب ابوك برضو مش ملتزمين، لكن تقدر تحيد واحد منهم بحيث يقف معاك لما يبقى ليك حاجة عند ابيك ينصرك عند ابيك. ماشي؟ فالشاهد انك ينبغي ان تصل اهل ود ابيك. بقي العنصر الاخير، ان البر والعقوق جزاؤه معجل في الدنيا قبل الاخرة. ان البر والعقوق جزاؤه ايه؟ معجل في الدنيا قبل الاخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا اباءكم تبركم ابناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. بروا اباءكم تبركم ابناؤكم. لما تبر والدك والدتك اولادك يحسنوا اليك، ولما انت تعف عن نساء المسلمين يعف الله نساء ويحفظهم من بعدك. دين سلف دين. زي ما تعمل هيتعمل فيك مع والدك والدتك ومع النساء. هتعاكس هيتعاكسوا، هتكلم هيكلموا، هتؤذي هيؤذوا، هتزني هيزنوا. انتبه، احفظ نفسك. فهذا جزاؤه معجل في الدنيا في بر الوالدين. والقصص في ذلك كثيرة، ولكني اكتفي عن هذا. وان شاء الله اسئلتكم جميعها محل نظر، اسأل الله ان ييسر الاجابة عليها. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مع تحيات تسجيلات الرسالة الاسلامية، القاهرة، تليفون 391-4027. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.